بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه. أبوه له مسموعات، هذه من الفوائد. أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم، قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا حسد بن موسى، ملقب بحسد السنة، وفيه ضعف، أقصد فيه كلام، أما الضعف هو حسن الحديث. قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا معان بن رفاعة، قال حدثني عبد الوهاب البخت، حدثني أنس بن مالك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل البغدادي المعروف بكير أو بن بكير الحداد بمكة، قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم، قال حدثنا هاني بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال حدثنا عقبة بن وساج عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع قولي لم يجد فيه وحده إلى من لم يسمعه ثلاثا لا يغل يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر مثله سواء. قال أبو عمر، ورواه أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيأتي إن شاء الله حديثه.